أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 20 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نستكمل به هذه الجولة حول أبجديات العقيدة، والتي بدأناها بفضل الله عز وجل حول معنى العقيدة، الدين، الإسلام، الإيمان. ومع الإيمان تحدثنا عن معناه ونواقصه ونواقضه، والحديث لا يزال موصولا عن نواقض الإيمان، وهي 4 على الجملة: الكفر والشرك والنفاق والردة. وقد عرفت الكفر بأنواعه والشرك بأقسامه والنفاق بقسميه والردة بمظاهرها. وقد تحدثنا عن بعض مظاهرها أو أهمها، فذكرنا من مظاهر الردة عدم تكفير المشركين أو الرضا بكفرهم أو الشك في كفرهم، وكذلك من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله جل في علاه. ومن ذلك، أي من مظاهر الردة أيضا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو عمل به كفر إجماعا، سواء أكانت تلك الكراهية نابعة من نفسه ومن إملاء هواه، أم كانت تابعة للغير موافقة لهواه. ومن ذلك أيضا ظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله عز وجل أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عند تلاوة كتابه، أو ذكر شيء من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه. ومن مظاهر الردة أيضا مظاهرة المشركين والولاء لهم ومعاونتهم على المسلمين بكل صور الولاء المنهي عنها، مع الوقوع في شيء من البراء من المسلمين أو كراهيتهم أو بغضهم. فقضية الولاء والبراء من الأمور العقدية التي ينبغي أن يفهمها الإنسان فهما دقيقا، حتى لا يوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل، ولا أدعي أنه التفصيل الذي اشتمل على كل معالم القضايا، إنما هو التفصيل الذي يبين المعنى، وما ذلك إلا لأني في مقدمات حول العقيدة أسميتها الأبجديات، وما دمنا ندور في فلك الأبجديات فالأمر إذن فيه توضيح معالم وفيه بيان مفاهيم وتحديد معاني هكذا من هذا الباب، وإلا فالتفصيل شأنه يأتي تباعا، لأننا لازلنا في طور الأساس بالنسبة للعقيدة نوضح معاني ومعالم، ما الإيمان، ما الإسلام، ما الكفر، ما الشرك، ما النفاق، ما الردة، لمن أراد أن يتعلم شيئا من عقيدة القرآن والسنة. وأتحدى لو وجدت شيئا من هذا في ما يسمى بعلم الكلام والذي ينسب إلى العقيدة ظلما، يعني المادة في عنوانها العريض العقيدة الإسلامية، ففتش فيها عن شيء من بيان هذه المعاني، توضيح هذه المعالم، أبدا أبدا. ويوم واحد تكلم في العقيدة وتناولها كقضايا إيمانية وكفرية وتوحيد وشرك، بقى يشار إليه بالبنان الراجل بتاع الشرك اللي بيعد مظاهر الشرك في الأمة وما إلى ذلك، من باب التريقة يعني. فلا تجد مثل هذا إلا في عقيدة القرآن والسنة على نحو ما بينها سلف الأمة رضوان الله عليهم وأرضاهم. مع نهاية المطاف في الكلام عن مظاهر الردة يأتي هذا المظهر، الاعتراض على تشريع الله عز وجل، الاعتراض على التشريع أو الاعتراض على الشريعة، لأن الاعتراض على الشريعة اعتراض على صاحبها، الاعتراض على الشرع اعتراض على المشرع وعلى منزل هذا الشرع. أضرب لك مثلا واحد بعيب على الثاني، بعيب عليه في خلقته، يلي كذا يلي كذا، أمور هو لا دخل له بها، هو فيها مسير، ربنا خلقه كذا وكذا وكذا، هو خليه بيقول له مثلا يعمى، ولا بيقول له يعرج، ولا بيقول له يسود، أي حاجة. يقوم الثاني قال له أتعيب على الصنعة أم تعيب على الصانع؟ أنت لما قعد تعيب علي بتعيرني إن أنا أعمى، ولا إن أنا أعرج، ولا إن أنا كذا، ولا إن أنا كذا، بتعيب على الصنعة ولا على الصانع؟ بدي لك هذا المثال لتفهم به مقياس أن الذي يعترض على شرع الله لا يعترض على الشرع، إنما هو يعترض على المشرع. زي لما يجي مثلا في قضية من القضايا واحد يقول لك إيه الإسلام فيه جهاد، الإسلام فيه جهاد، بس الجهاد ده إرهاب، هو يقول، قل له خلاص شوف مين صاحب الجهاد، مين اللي أمر به، مين اللي قال قاتلوا في سبيل الله، من الذي قال وقاتلوا المشركين كافة، من الذي قال انفروا خفافا وثقالا، من انت بتعترض علي انا، او بتعترض على انه العلماء ممكن يتكلموا في قضية زي دي؟ القضية يرجع بها للأصل، انت بتعترض على مين؟ على الذي خلق فعلم فحكم. ويبقى السؤال، أأنتم أعلم أم الله؟ فهنا كما يقال بالمثال يتضح المقال. أذكر لك القضية حتى تفهم أبعاد هذا المظهر من مظاهر الردة، الاعتراض على التشريع إذ هو اعتراض على واضعه ومنزله هو سبحانه وتعالى. طيب الاعتراض على الله حكمه إيه؟ كفر. واحد يعترض على الله، من أنت؟ من أنت حتى تعترض على الله؟ أو من أنت حتى تعدل على الله؟ زي يقول لك أنا يعني شايف سألت قضية قضيتي اللي هتعرف أمثلة، يعترض على الحجاب، يعترض على الحدود، يعترض على كذا على كذا. أنا أرى، ترى، أنت لا ترى، أنت أعمى. بعد أن قال الله تقول، بعد أن حكم الله تقول أرى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالاعتراض على التشريع اعتراض على المشرع، وهذه عندنا لا تحتمل المفاصلة ولا المجاملة، كفر. وهي إن وقعت من مسلم فهي ردة. وما أكثر الرويبضات الذين يؤتى بهم ليتحدثوا معترضين على شرع الله، ومكانهم الطبيعي ينبغي أن يكون في مستشفى الأمراض العقلية، ومع ذلك يفسح لهم المجال مساحات واسعة في صفحات الجرائد يسودونها، ومساحات واسعة على الشاشات يظلمونها ويظلمونها يظلمونها، على عكس لما يقول له انت منور الشاشة يا شيخ، لا دول يظلمون الشاشة. ومش عاوز اقول مثل مين، لاني من اذكر ومن ادع، باستثناء بعض الشاشات الدينية او الفضائيات الدينية، تلاقي كل واحد عاوز يوصل لمنصب يركب الموجة ويتكلم كأنما هو قيم على الله، قاعد يقيم تشريع ربنا ويعترض على الله. طب على أي حد تاني؟ يعني المسألة لو بعيدة عن الله عز وجل وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وعالم النبوة المعصوم، هم رجال ونحن رجال، مثل المسألة يعني ناخذ ندي، أخطأ أبو حنيفة في كذا، أخطأ مالك في كذا، شافعي أحمد قول ونشوف كلامك صح ولا غلط. إنما أنت تعمل زي اللي قال أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به القرآن الكريم، أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم القرآن. وده عميد الأدب العرب، ده طه حنين يصحح القرآن، وفي كتابه الأدب الجاهلي يعمل مقارنة ما بين ولكم في القصاص حياة وما بين القتل أنفى للقتل، ويطلع كلمة القتل أنفى للقتل كمثل الجاهلي أفضل من الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ده رجل مخه فرنسي جاي من جامعة السربون رغم أنه أزهري الأصل، وده يمكن ولا حاجة جنب واحد زي أحمد منصور، أحمد صبحي منصور الدكتور المفصول من جامعة الأزهر، خريج تاريخ قسم التاريخ باللغة العربية في السبعينات، واللي عملوا في الإسلام واللي قالوا عن الإسلام، ولما كان ماسك مركز ابن صهيون مركز ابن خلدون اللي زعيمه الرجل اللي واخذ الجنسيه الامريكي ده، ولا القبيح الهدام اللي بيجيبوه يهدم في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا المراه المجنونه ام شعر ابيض اللي ما تركت شيئا من دين الله الا وهدمت، ولا الدرويش اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، قالوا قول كده ليه؟ المفروض يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك، إنما حكاية الجنة والنار إحنا هنتاجر مع ربنا؟ إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها. بقى أنت يا معفن تعترض على النبي محمد؟ تكونش انت المشرف على الرسالة بتاعته؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فطبعا الاعتراض على التشريع اعتراض على المشرع. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله لأنه خلق فوريني مين خلق، الله لأنه رزق وريني مين بيرزق، الله لأنه علم وريني مين يعلم. له مسوغات تجعله يحكم، وحكمه مبني على علم مطلق وعدل مطلق. إنما أنا ممكن أعلم إيه يعني؟ أعلم ما يصلحني؟ أعلم ما يصلح قطري؟ إنما أنا أقدر أعلم دلوقتي ما يصلح الدنيا كلها؟ وإن علمت ما يصلح الدنيا هل أعلم ما يصلح الماضي والحاضر والمستقبل؟ الذي يعلم ذلك كله هو خالق الزمان والمكان، هو الرحمن الملك الديان، فهو الذي له حق التشريع، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب هتقول لي ده رأى الله عز وجل، طب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام معصوم مبلغ عن ربه، لذلك قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يوم ما تعترض على التشريع انت بتعترض على الله او بتعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده في باب التربية والادب، السلف لما كانوا يربون الناس تلاميذ والاتباع يقول له ايه؟ لا تنظر إلى المعصية أو إلى قدر المعصية، ولكن انظر إلى قدر من عصيت. يعني ما هو ممكن الواحد يعمل معصية والمعاصي بتقسم في الدين إلى كبائر وصغائر، بعدين الإنسان يقع في المعصية عمل صغيرة وربنا يغفر لنا أو كبيرة وربنا يتوب علينا. قال له لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصي. قضية هنا ما هو اعتراض على تشريع، إنما القضية اعتراض على مشرع. أنت تعترض على الله صاحب هذا التشريع، عارف هذا التشريع لو مشكوك فيه يعني منسوب إلى الله أو غير منسوب إلى الله، لو اعترضت عليه وعندك يعني نسبة من الشك في انه لا يكون من عند الله ساعتها مش هيكون كفر. زي لو انكرت حديثا ليس صحيح لا شيء، انما القضية ثبت ان هذا شرع الله، ثبت ان هذا دين الله، ان هذا كتاب الله، خلاص دي قضية مفروغ منها. وبعدين تقول بس ليه القرآن يقول وليه القرآن يعيد، ايه الحكمة في كذا او كذا؟ مجرد ظن نفي الحكمة عن جزئية واحدة من التشريع هذا كفر، لكن كل تشريع له حكمة، قد تعلم الحكمة وقد لا تعلمها، فإن علمتها ازددت بها إيمانا، وإن لم تعلمها فيقينك كمسلم تقول حكمة الحكم أن الله قد حكم. أنا ممكن ما أعرفش الحكمة لكن تستبين لغيري أو فيما بعد، ده أدب السلف الصالح رضوان الله عليهم. كان حتى في تفسير آية من كتاب الله ما يكونش واخد باله منها ممكن يسكت أو يتأدب. سيدنا عمر رضي الله عنه لما قرأ فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، عرف السبعة اللي قبل كده وجاء عند الأب. ما الأب؟ عايش في صحراء، صحراء ما فيهاش خضرة. الأب ده يعني عبارة عن حشائش بتنبت في الأرض، حشائش يزرعها الإنسان أو يحرثها الإنسان لتكون طعاما لبهائمه، متاعا لكم ولأنعامكم. الحشيش، البرسيم، الجراو، كل الأشياء التي تكون طعاما وعلفا للأنعام هذه هي الأب. لكن سيدنا عمر معرفات فما الأب، ثم سكت ثم قال إن هذا من التكلف، يعني السؤال عن شيء. فأنا أريد أن أقول خشية أن يشك أو أن يسأل أو كذا ظنا منه أن هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل، فمن باب أولى إذا لم تعرف الحكمة يمكن أن تسأل أو أن تقول حكمة الحكم أن الله قد حكم، إنما تعتقد أن تشريعا يخلو من الحكمة لا، لا يجوز هذا بإطلاق. نفي الحكمة عن جزئية واحدة من تشريعه أو الاعتراض على هذه الجزئية هو اعتراض على المشرع سبحانه وتعالى. من صاحب التشريع؟ الله، فهو المشرع. وتقرأ في بعض الكتب الشارع، الشارع بمعنى المشرع وصاحب التشريع، واللغة تحتمل هذا على عكس ما احنا نعرف انه كلمة الشارع الذي يرتاده الناس، لا، ده في اصل الكلمة الشريعة مورد الماء، ومنه قول العامة عن الترعة مثلا المشروع الذي هو مورد الماء. فالشريعة مأخوذة في اللغة من هذه المعاني، فيقال المشرع والشارع وصاحب التشريع جل وعلا. فلما بتعترض على الشريعة بتعترض على المشرع. النهاردة لو في مثلا قانون نوقش في مجلس الشعب ووفق عليه، لما تيجي تعترض مشكلة كبيرة، لأن القضية أنت مش بتعترض على التشريع على قدر ما بتعترض على سيد قراره. هيبقى بيصعد لك المسألة من اعتراض على جزئية او على تشريع قرار اتخذ في المجلس الى انك انت بتعترض على المجلس. او زي واحد مثلا اعترض على حكم اطلق في محكمة فبيعتبروا ده نوع من التعدي على سيادة المنصة. لو انه القاضي هو بيقول الحكم وبيقول المسوغات واحد اعترض مصيبة كبيرة، اعتراض على السيادة. ويقول لك المنصة منصة ايه وبتاعي؟ طب انتوا يعني الحاجات دي في الدنيا واحد بيعترض على المنصة اللي عليها القضاء، ولو ان احنا كأساتذة بنناقش باحث في مناقشة علمية وجاء واحد من المستمعين اقارب الباحث جايين يشاركوه فرحته، مش من حق اي واحد يعترض. ولما واحد يتكلم يقول له ما فيش، مش من حقك الكلام هنا على المنصة والباحث اللي يرد مهما كان قيمة الباحث اللي موجود او العالم اللي بيرد. طب الكلام ده كله موجود ومتداول ومعروف، وتيجي بعد كده تعترض على تشريع الله وتنسى ان هذا الاعتراض انما هو اعتراض على الله ذاته. ما المسألة كده؟ هي مش مسألة ان احنا بنصعد المسألة، لا ده الوضع الطبيعي ليها. الاعتراض على التشريع اعتراض على المشرع. ده انت لو واحد ضرب ابنك تعتبرها اهانة ليك انت؟ عيل صغير انضرب، ايه يعني؟ يا معيال بتنضرب وانت بتمسك ابنك وبتديله لما تشبع وتقع. انما واحد تاني لطمه على خده ولا كذا، انت بقى بتاخدك الحمية لانه ما احترمكش. كان المفروض يرجع لك. يضرب ابنك ليه؟ ابنك غلط او ماله؟ هتقولي ابني واربيه. فبيعتبر انه ضرب ابنك اهانة ليك. والعرب قديما كانوا يعملوا كده حتى مع العبد، مش ابن الابن اللي من صلبك، لا العبد نفسه. خلي واحد يضرب عبد واحد تاني كأنما ضرب السيد. وده اللي حصل لما اليهود حبوا يشعلوا نار الفتنة ما بين الاوس والخزرج. العبيد يضربوا بعض، جاء سيد انتصر لعبده ضرب العبد الثاني، جاء السيد الثاني ازاي تضرب عبدي كأنك ضربتني، لطمته كأنك لطمتني، خذ اللطمة بطعنة. أرداه قتيلا وكانوا أبناء عمومة. وبدأت الحرب أو الثأر ما بين الأوس والخزرج 120 سنة. سببها عبد ضرب والسيد اعترض لأنه دي إهانة، عبدي تضربه أنا موجود وانت بتعترض لما ابنك يضرب. طب لماذا يعترض على شرع الله وفي المسألة اعتراض على المشرع؟ والمشرع هنا مين؟ الله. شوف بقى يعني المسألة وصلت ليه. احنا ما بنقدرش نتكلم في حق الرؤوس الكبير، بنيجي عند مرحلة معينة وبنفرمل. وانت تتكلم عن ربنا زي ما انت عاوز. وقد فشل يوم في اوساط المسلمين ترديد شبه اعداء الاسلام فنقلوا هذه الشبهات واعتقدوا ما بثوه من اعتراض على تشريع الله حتى لا يكاد اليوم يخلو حكم شرعي من احكام الاسلام الا ونسمع الاعتراض عليه. ومن امثلة ذلك الاعتراض على تعدد الزوجات. ليه ربنا يسمح بتعدد الزوجات ويظلم المرأة؟ وليه ما سمحش بتعدد الأزواج عشان يبقى فيه مساواة وفيه عدل؟ وزي الراجل ما ممكن يبقى عنده 4 نساء، المرأة كمان هي يبقى عندها 4 رجالة. يوم انت تقول ابسط حاجة حتى لا تختلط الأنساب، لان انت كراجل تتجوز 4 كلهم نسائك وعيالهم عيالك، وان شاء الله يولدوا كلهم مع بعض ما في مشكلة، وانت تطوف على 4 في ليلة واحدة ولا كل واحدة اسبوع ولا كل واحدة ليلة ما في مشكلة، كل واحدة في بيت كل واحدة لها مصروف ما في مشكلة، تحب واحدة اكثر من واحدة ما في مشكلة. انما امرأة وتزوجها 4 والاربعة عاوزينها دلوقتي، بلاش دي، كل واحد خد ليلة وحملت ابن مين الى اخره. يقوم واحدة ترد تطبيع، ايه مشكلة اختلاط الانساب تكلموا عنه؟ ما ينسبوا الى امهم، وأنا من الشرف والفخر أن تنسب بناتي إلي. فالاعتراض على تشريع تعدد الزوجات على أنه ظلم للمرأة ظلم، ما تيجي تقول تعدد الزوجات ظلم يبقى مين اللي ظالم؟ مين صاحب التشريع؟ فصاحب التشريع يقول ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى أنت لما تنسب إليه الظلم كأنك تكذب القرآن في كل هذا. قضية بس عاوزك تقف على بعض أبعاد خطورتها. تعدد الزوجات ظلم، مين يقول هذا؟ ده اعتراض على الله. الله هو القائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. واشترط العدل، والعدل المادي وليس القلبي، لأن القلب ذكره في آية أخرى فقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حين أحس بحبه لعائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من الزوجات، قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. إنما يجي يقول لك إذا القرآن بيقول فانكحوا وبقول فإن خفتم ألا تعدلوا، وفي نفس الوقت بقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن تعدلوا يبقى التعدد محرم أو مباح في آية وحرم في آية، وكأنه القرآن في تعارض وفي تناقض. ده فقه السكارى، ده فقه المخمورين، ده مش كلام، ده آية بتتكلم عن العدل القلبي وهو غير مستطاع ومعفو عنه، وآية بتتكلم عن العدل المادي وهو ممكن. ممكن الواحد يعدل بين زوجتين أو أكثر في النفقة وفي المبيت وفي الكسوة وفي الأكل والشرب ولا لا؟ ممكن، مسألة مش زي ما بيفهموها، لكن هي القضية اعتراض على تشريع الله، والاعتراض على التشريع عندنا اعتراض على المشرع. فمثاله تعدد الزوجات والطلاق. ليه الإسلام أباح الطلاق؟ ليه ما كانش نسخة مكررة من المسيحية المحرفة إنه ما في طلاق إلا في حالة الزنا؟ طيب، لأن الإسلام على الأقل نظيف شريف عفيف، لأنه قالوا في الحكم من الشر أن تعيش مع من لا يوافقك ولا يفارقك، لا يوافقك ولا يفارقك ده نكد الدنيا كله. ولذلك الناس اللي عندهم هذا النكد في أديان أخرى بيعمل الشيء المتاح ليه إنه يعمل تمثيلية على خيانة الزنا، ياخد زميله ويروحه وبعدين يجيب اثنين شهود ويخليه يدخل أوضة النوم ويصور. طب والإسلام فيه الكلام الفارغ ده؟ إسلام دين النظافة والطهر والشرف والعفة. يأبى أن يطلق الرجل زوجته إلا أن يثبت عليها خيانة؟ لا، إن لم يكن وفاق ففراق، وإن لم تكن العشرة بالمعروف فتسريح بإحسان. وقبل ما تفكر تسمه أو يفكر يقتلها، أهله محتاجين وأهلها محتاجينها. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وساعة ما تتجوز التاني تقول له ده أنا أول مرة بتجوز، وهو يتجوز التاني يقول ده انا ادي النهارده اللي اتولدت فيه، مش اتجوزت قبل كده، ده لسه انا مولود. ان لم يكن وفاق ففراق، ما لم تكن معاشره بمعروف فتفريق باحسان. انما لازم الخيانه الزوجيه عشان يطلق، ولا لازم يقتلها، ولا لازم يبقى في قضاء ومحاكم وخلع؟ يا رجل، ده الرجل اللي امرأته تطلب منه الطلاق ولا يعني ولا يعطيها هذا المطلب، فأي الرجولة عنده؟ وبيوصل لمرحلة انه تخلعه ويرفض، يقوم القاضي يخلعه وهو راف، وتروح يتجوز مع ان الطلاق لمن اخذ بالساق. فالزوج اللي طلق مش القاضي. قضية في الإسلام، زوجة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر للعشير، رأيته كذا وكذا وكذا، يا خلاص. قال أتردين عليه حديقته اللي هو المهر اللي ادهولها؟ قالت نعم. قال يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، هي لا جناح عليهما فيما افتدت به، فتتنازل عن مهرها ويطلقها. هو اللي طلقها مش القاضي. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام مش هو اللي طلقها، قال له تعال يا ثابت واقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وده الفرق ما بين الخلع في الإسلام والخلع في الأحوال الشخصية. وعندنا في الإسلام مسألة مش مستاهلة توصل لهذا الحد. ولما تقرأ عن حكم الطلاق في الإسلام أو حتى تنظر في الواقع تعرف الحكمة والعظمة لماذا الإسلام أباح الطلاق. إنما الاعتراض لذات الاعتراض، والاعتراض على التشريع اعتراض على المشرع. والآن لست بصدد الرد على كل جزئية كما قلت، إنما أتكلم عن مفاهيم عريضة. الاعتراض على أحكام الرق في الإسلام، جاء الإسلام والرق في الدنيا ينتشر انتشار النار في الهشيم، جاء الإسلام والعبيد أكثر من الأحرار، كل واحد عنده جي 10 عبيد ومتعب، ولم يمض كبير وقت ولا كثير زمن حتى اعتق العبيد وصار يتنذر بوجود عبد. انت النهاردة تسمع عن عبيد؟ فالإسلام فتح منافذ العتق وجفف مصادر الرق وينابيعه، جفف ينابيع الرق وفتح منافذ العتق لغاية لما وصلنا لهذه المرحلة. انك يندر انك تسمع العبد في الدنيا، ومع ذلك يقول لك ازاي؟ ليه الاسلام قال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم؟ ليه ما اغلقش باب الرق بالكلية وترك باب من الابواب زي باب الأسرى حين يسترقون، ده من باب المعاملة بالمثل، أو العبد اللي جاي عبد بالوراثة، ده لحكم جليلة. إنما في اعتراض، الاعتراض على حد السرقة، ليه نقطع يد السارق يعني؟ وليه ما نرحمهوش؟ وليه كذا؟ الله، بقى في اعتراض على قطع يد السارق؟ وهل كل يد سارق تقطع؟ ولا اليد التي جنت على المجتمع وروعت أمن المواطنين. اليد العاملة تقبل، اليد العاطلة لابد أن تعمل، إنما اليد الجانية المعتدية هي التي تقطع. وبعدين النهاردة لو دخل لص على أي واحد في أي بيت، حاجة من اثنين، يتقتله يقتلك، وانت لو تمكنت منه هتقتلك. الإسلام يقول لك لا، انت تمسك بيه بس عشان يقام عليه الحد، هيظل عنصرا نافعا في المجتمع بس تقطع يده التي اعتدت. وده كلام بينته في خطبة قبل كده في بيان حكمة الحدود في الإسلام. حكم القصاص، لك ازاي كان عندنا قتيل واحد ولما نيجي نقتل القاتل يبقى عندنا قتيلين، بعد ما كان قتيل واحد بقى اثنين؟ هي المسألة كده؟ المسألة مش كده، ده المسألة بنقول للي هيقتل يوم ما تقتل ستقتل، يوم قبل ما يفكر يقتل يعيد حساباتي وفكر 100 مرة انه بعد ما يقتل سيقتل، يقوم لا يقتل اصلا لانه على الاقل يمكن يفتكر عياله الصغيرين. ولكم في القصاص حياة، انما مش المسألة عندنا قاتل او قتيل ونروح نقتل القاتل يبقوا اثنين، لا، ده هو اصلا هذا القصاص حتى لا يكون هناك قتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الاعتراض على حد الزنا، وازاي يجلد الزاني او يرجم المتزوج او المتزوجه، هي المساله الحدود زواجر وجوابر. الإسلام لما أقر الحد أو شرعه الله عز وجل لم يكن هو أول الطريق، إنما نهاية المطاف. أوجد مجتمعا طاهرا نظيفا شريفا عفيفا في حرمة الأعراض، حرم على المؤمنين النظر والمصافحة والخلوة والاختلاط والتبرج وكل ما يؤدي إلى الزنا والوقوع في تلك الجريمة، وفتح له أبواب الحلال بالزواج الواحدة إلى الأربعة والتسري بملك اليمين إن شاء أو إن وجد، كل ده عشان يمنعه من الزنا. ويوم ما يقع في الزنا يبقى بشهادة 4 شهود يرون الجريمة رؤية كاملة لا لبس فيها ولا شبهة، وده ما حصلش على مدى التاريخ، إنما واحد وقع وأخطأ وجاء تائبا نادما وعاوز يقام عليه الحد، لأن حد الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولأن الحدود زواجر جوابر كما أنها زواجر، ولأن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، فمن أقيم عليه حده في الدنيا فهو كفارته، فقال لا، نأخذها في الدنيا أحسن، في الدنيا أخف بكثير من أنه يعذب به في الآخرة. فجاء طواعية يقول طهرني أقم علي الحد، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مالك أنت تعترض ليه؟ ويوم ما يقام حد على واحد زنى والناس يتفرجوا على إيه، ده واحد زنى، يقوم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ عشان الكل ينزجر، مش ان الزن ان الزاني والزانية اذا زني وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهما، مسألة يعني بقت بسيطة زي شرب الماء. لا، شوف انتشار الزنا النهاردة مع عدم وجود عقوبة رادعة، ان ما كانش اغتصاب او خيانة زوجية لم يرضى عنها الزوج، حتى الخيانة الزوجية اذا رضي عنها الزوج وسكت عنها خلاص هي راضية هو راضي، وانت مالك يا أرض؟ اعتراض على التشريع في كل حاجة، هذا الاعتراض على التشريع هو اعتراض على المشرع. وهو مظهر من مظاهر الردة المتفشية في المجتمع. ترديد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لمثل هذه الاعتراضات دون فهم ووعي لحكم ذلك ولحكمته أمر خطير جدا. واعتقاد انتفاء الحكمة من هذه الشرائع والأحكام والحدود هو كفر بالله تعالى، أو ما هو أشد من ذلك، كمن ينكر الشريعة جملة ويرى أنها تساير نظام حياة الناس، ينكر الشريعة ويستبدلها بقوانين من وضع البشر، يقول هذه تساير نظام حياة الناس. أما الشريعة فهي لعصور مضت، أو تصلح مع أهل البداوة، أو منذ 14 قرنا، ولا تناسب حال الناس الآن ولا رقيهم ولا تطورهم المادي. مثل هذه الكلمات تقال على ألسنة أناس ينسبون إلى الإسلام، هؤلاء خارجون عن الإسلام، مرتدون عنه، مرتدون عنه إن سبق لهم إسلام، أو هم كفار إذا لم يسبق لهم من قبل. إن الاعتراض على التشريع أمر جد خطير، وإن الناس قد تهاونوا في هذا الأمر حتى إنهم يلوكونه كأنما يتكلمون في كلام عادي، كما لو تكلم ده الإنسان، لو تكلم في حق إنسان مصيبة وكبيرة من الكبائر، الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فمبارك وأنت تتكلم عن الله عز وجل. ده حتى العالم لابد العالم يراعي أنه يتكلم عن الله، وإنه بيوقع عن الله وهو يقول هذا حلال وهذا حرام، والله ما خد باله، فالعياذ بالله. ولكن ينبغي هنا أن يذكر هذا التحفظ لمن اعترض على التشريع، أننا نفرق بين الاعتراض وبين الاستفسار. يعني ممكن مثلا أنت بتقول لزوجتك أنا عاوز أتجوز عليك، في واحدة بتعترض، أدباء، طب إيه حكمة إنه الإسلام أباح تعدد الزوجات، أو ليه أنت عاوز تتجوز تاني؟ ده اسمه استفسار. الحكمة، السؤال عن الحكمة استفسار. الحكمة إنه الإسلام أمر بالحدود، أباح تعدد الزوجات، أجاز الطلاق، ليه الإسلام في جهاد، ليه الإسلام في كذا أو كذا؟ لك أن تسأل عن الحكمة، فإن علمتها ازددت إيمانا، وإن لم تعلمها فاعلم أن القضايا ليست بادية فيها الحكم. فإذا عجزت عن معرفة الحكمة فقل حكمة الحكم أن الله قد حكم. الذي نقرره هنا ونحن نتكلم في قضايا كفر وإيمان وردة وعدمها، أن الرجل قد يستفسر في صورة المعترض، ولكنه يكون استفسارا ولا يكون معترضا، فهذا ليس كسابقي. وبيبدو هذا من صيغة السؤال، واحد بيتكلم وبشوح، واحد يقول ايه اللي بتلوه ده، وايه كذا وايه كذا، يعترض على الله. التاني بيقول انا مش عارف الحكمة من كذا ايه. طب ايه الحكمة الاية دي نزلت كده، ما السر، ما السبب؟ ده اسمه استفسار، وخذ هذا المثل لترى فيه الوضوح للفرق بين الاعتراض والاستفسار. فقد يفاجأ المسلم احيانا بحكم لا يدري ما الحكمة فيه مباشرة، فيسأل عن الحكمة وهو كأنه معترض، وهو بذلك لا يخرج عن الإسلام، لأنه إذا بينت له الحكمة فرجع إلى الله انتهت المسألة، أما إذا لم يرجع فهنا يكون اعتراضا. قولوا مثلما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قلت نفرق بين الاعتراض الذي هو كفر وبين الاستفسار الذي قد يبدو في صورة الاعتراض وليس كفرا. لكل من جهل الحكمة من أي تشريع من حقها أن يسأل، لكن أن يعترض لا. وإن جاء الاستفسار في صورة الاعتراض فنحن نستبين أمره ولا نتعجل الحكم عليه. وعندنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته ما يجعلنا نفرق هذه التفرقة. فالحديث كما هو في الصحيح عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما سمع قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلما نزلت الآية قال سعد: يا رسول الله، أهكذا نزلت؟ أو قال: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ يعني أنت أول مرة سعد تسأل هذا السؤال، هكذا نزلت؟ كل الآيات بتنزل ما قلتش في مرة المرات هكذا نزلت. كأنه يستفسر. آية نزلت تقول اللي يشوف رجل مع امرأة ما يقدرش يعمل حاجة، لازم يكونوا 4 عشان يشهدوا على جريمة الزنا، ولو ما كانوش 4 وشهدوا الجريمة هينطبق عليهم هذا الحكم ويقام عليهم حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بقية الحكم: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سعد بيسأله: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ وكان سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا: يا رسول الله، لا تلمه فإنه رجل غيور. يعني هو سأل السؤال ده من منطلق الغيرة التي عنده. لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. هو من شدة الغيرة ما يتجوزش واحدة اتجوزت قبل كده، لأنه مش قادر يتخيل أنه واحد كان يجلس هذا المجلس من امرأتي قبل هذا. دي غيرة شديد. يعني أعرف إنسانا ما ينغص عليه في حياته إلا أنه أحب امرأة ثم عزف عنها فتزوجت ثم تزوجها لشدة حبه وتعلقه بها، لكن ما ينغص عليه في حياته إلا أنها تزوجت من قبله، سواء كان هذا من منطلق الحب أو من منطلق الغيرة لست أدري. سيدنا سعد لشدة غيرته لا يتزوج امرأة إلا بكرا. طب ماشي، دي خلاص عرفناها، والمرأة اللي عنده اللي طلقها هو، ولا يجرؤ أحد أن يتزوج امرأة طلقها. بقى أنت تحل محلي أنا؟ خلاص ما أنت سبتها، أنت مالك، أنت مرضتش بيها سيبا لأنك مش عاوز تتجوز واحدة قبل كده تزوجت. إنما كمان لما يطلق امرأة يقوم الأنصار يشوفوا في عينيه إنه ده مين اللي يقدر يتجرأ ويتجوز واحدة كانت زوجة لسعد؟ وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. ده كده هم بيبرروا استفسار وسؤال سعد، دي غيرة يا رسول الله وسمح. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم بأنها لحق وإنها من الله، يعني وكأن وأنها هكذا نزلت، ولكني قد تعجبت، ولكني قد تعجبت لو أني وجدت لكاعا، لكاعا يعني امرأة لئيمة فاجرة، لو أني وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. أقول لو افترضت إن الموقف ده حصل معايا ورأيت رجل مع امرأة، أقول له خليك استنى لغاية لما جيت ثلاث شهود كمان ونيجي نشهد عشان ما يقامش علينا حد. مسافة ما اجيب الثلاثة وانا الرابع هيكون خلص، او يكون حس انه في حد شاف او اي حاجة، والله ما اتي بهم الا اكون قد قضى حاجته. الغيرة دفعته، وسيبك من الغيرة، طب تيجي ازاي آية تقول لازم يكونوا أربعة يشهدوا الواقعة؟ طب افرض المصيبة دي حصلت مع امرأتك. ولذلك لم يكد سعد ينتهي من كلامي حتى جاء هلال بن الربيع يقول: يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهر، يعني تجيب ثلاث شهود معاك وانت الرابع او تجلد حد القاضي. يا رسول الله اجد رجلا مع امرأتي واخرج اطلب البينة، تعالوا شوف راجل مع امرأتي، فوالله ما اتي بهم الا يكون قد قضى حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: البينة او حد في ظهرك وقاف عند حدود الله عليه الصلاة والسلام. المسألة اصبح الحاجة ملحة لحكم جديد، والقرآن أراد هذا والتشريع قصد هذا المعنى. ولذلك في نفس الوقت نزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. في أم الكلام هنا كان من سعد على صورته الاستفسار، سؤال، التعجب لم يكن اعتراضا إنما كان استفسارا، وإن جاء في صورة الاعتراض. فلما اكتمل الكلام ووضح أن معاذ رضي الله عنه يسأل عن الحكمة ورجع إلى الله وأفاء إلى أمر، انتهت المسألة. لكن اعتراض على حكم الله، ازاي ربنا يعمل كذا؟ ده والعياذ بالله. وخلاصة الأمر أن موقف المسلم من تشريع الله عز وجل هو الرضا والتسليم، شعاره سمعنا وأطعنا. هذا شعار المسلم دائما، ولا بأس أن يسأل عن الحكمة وأن يتعلمها، لأن ظهور حكمة التشريع تزيد المؤمن إيمانا، لأن ظهور حكمة التشريع تزيد المؤمن إيمانا وتقوي صلته بربه جل وعلا. وشتان بين أن يكون هناك تلمس لحكمة التشريع وبين أن يكون هناك اعتراض على حكمة التشريع، فالاعتراض على حكمة التشريع أو التشريع ذاته كفر، لأنه اعتراض على المشرع جل وعلا. والاستفسار أمر من حقك أن تفعله، من حقك أن تستفسر وأن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا. وأضيف إلى مظاهر الردة هذه الأمور التي أذكرها في عجالة من نواقض الإيمان ومظاهر الردة والعياذ بالله، تعلم السحر ومزاولته والرضا به. السحر حقيقة ما هو؟ مذكور في القرآن، في سحر وفي ساحر، كما قال انقلب السحر على الساحر وهم يسحرون، ألوان من السحر، ومنها ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والذي يتعلم السحر لابد أن يذهب إلى الكهنة والدجالين ويتعامل مع الشياطين، ومن أجل أن يكون ساحرا لابد أن يأتي بكفريات لا يشك في كفر صاحبه. فمن ضروب السحر مثلا، الساحر يكون مواليا للشياطين، يأتمر بأمرهم وينتهي عن نهيهم، من أجل أن يكون ساحرا يؤمر من قبل شياطين الإنس أو الجن أنه يستحم باللبن أو يستنجي به، ويدوس المصحف بقدميه، أو يجعل مصحفين تحت رجليه كما يجلس الرجل في الخلاء، فيضع المصحف تحت قدميه ويستنجي باللبن ويقرأ القرآن مقلوبا أو الفاتحة معكوسة أو غير هذا، فبذا يصبح ساحرا. ويجي له الشيطان ويقول له شبيك لبيك، أنا خدامك وملكي ذي، ومع ذلك هو من أشقى الناس وأفقر الناس، وفاهم أنه لما يبقى ساحرا هيحوز الدنيا بحذافيرها. طبعا مثل هذا لا يشك في كفره والعياذ بالله. اعتقاد البعض من الناس أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، ودي حتى موجودة عند الصوفية وعند الشيعة وأمثالهما فيما يعرف بعالم الحقيقة والشريعة، وترجمته: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائعه. وتبريره إن سيدنا موسى كان صاحب شريعة والخضر كان صاحب حقيقة، والخضر خرق السفينة ودي معصية لكن في الحقيقة طاعة، وقتل النفس ودي معصية في الشريعة لكن في الحقيقة طاعة، وبنى الجدار لأهل القرية اللئام وهذا الأمر في ظاهره معصية وهو في حقيقته طاعة. وبناء على هذا الفهم الخاطئ قالوا في حقيقة وفي شريعة، وإن الإنسان ممكن يرتكب معاصي كما هي مقررة في الشريعة على أنها معاصي، ده خمر أو ده زنا أو ده كذا وكذا، لكن في الحقيقة شيء آخر، فيشرب الخمر على أنه ده يعني السكر الحب الذي يسكره والسكر الذي يجعله موصولا، كلام ما يتقالش. وحالة السكر والصحو والمحو والكلام الفارغ ده اللي موجود عند الصوفية. طيب ويجي مثلا يزني، الزنا محرم وكبيرة من الكبائر في الإسلام الشريعة، يقول لك ده في الشريعة، أمال في الحقيقة إيه؟ يقول لك اطلع على اللوح المحفوظ فرأى أنه مقدر له أن يزني فزنى ليوافق القدر، فهو في قمة الطاعة لأنه أراد أن ينفذ قدر الله. وهكذا، فكثيرون يرون أنهم يخرجون عن الشريعة، يقول لك كما خرج الخضر على موسى. طب موسى اعترض، وكانت أمور في شريعة الخضر غير شريعة موسى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يقول لك لا دي شريعة وحقيقة. في نفس الوقت موسى اعترض، هم يقول لك اوعى تعترض، ومن اعترض انطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. ولو رأى شيخه على معصية ما اعترضش، مهما رآه يفعل. ويوم ما يعترض يقول لك والعياذ بالله حصل له كذا وكذا وكذا، لأنه فكر أن يعترض حتى بقلبه. أمال لو تكلم بلسانه. وحكايات وروايات تقرأها وتسمعها في هذا المجال يعني تهدم الدين من الألف إلى الياء. أو ادعاء أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ولما تيجي تقرأ القرآن وتفسره لكن مساكين انتوا فاهمين المسائل كده، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فتتكلم عن البحر أو البحرين وقضية البرزخ ما بين البحر والنهر وما بين البحر والمحيط وكذا وكذا. القضية التقى علي مع فاطمة فأنجب الحسن والحسين، مرج البحرين يلتقيان، ومسائل من خدت بالك من هذا القبيل. ويقول لك ده باطن القرآن، التأويل الباطني للقرآن، وإنه ابن عربي لما يفسر القرآن بطريقته، تفسير ابن عربي تفسير من التفسيرات المسمى التفسير الإشاري بالإشارة، قلب الحقائق رأسا على عقب، فجعل فرعون في قمة الإيمان لما قال أنا ربكم الأعلى، ويقول لك ده التأويل الباطني للقرآن. وهكذا، طبعا ادعاء أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن باطنه يخالف ظاهره، وأن هذا الباطن مخصوص بالبعض دون البعض، وأنه ده علم الحقيقة اللي سيدنا جبريل نزل به بعد علم الشريعة واداه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال له ما تعلمهوش الناس، ولكن اداه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي، سيدنا علي اداه للأئمة من بعده وبس على كده. أو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فهتقول له ممكن تسمع حاجة عن الإسلام؟ أنا مش عاوز أسمع. طب بس حتى مسلم وعايش كده والسلام، طب يعني نتفاهم؟ لا لا، سيبك من اللي أنت بتقول عليه ده. يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يريد أن يسمع شيئا يدله على الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الرضا بفشو أو بفشو المنكر وانتشاره، الرضا بفشو المنكر وانتشاره، تلاقي ناس فرحانين جدا لحكاية إنه مثلا فيه منكرات منتشرة، تبرج منتشر، زنا مستباح، في كبريهات، في خمارات، في مراقص، يبقوا يا سلام على التقدم. يقول لك سعدت جدا لما نزلت القاهرة ولقيت كذا وكذا وكذا، لقيت التقدم والمدنية ولقيت الحرية سعيد بفشو المنكر. وواحد ماشي وشاف امرأة منتق، ايه اللي جاب التخلف الظلامية والرجعية هنا؟ هو احنا لسه قاعدين في التخلف عصور الرجعية؟ والتاني قال الله، ودول اللي كانوا في الخليج اللي جابهم هنا. قال يعني كأنه النقاب ده موجود في السعودية والخليج بس، ملوش دعوة بالدين. لك أنا بشمئز كلما أرى منتقبة. طب ولما أشوف متبرجة، لك يا سلام، أيوة آدي التنوير وآدي الحضارة وآدي الجمال، يبقى ده اسم الرضا بفشو المنكر وانتشاره والعمل على ترويجه في الأمة المسلمة. أو من سب الدين والملة يقصد بذلك الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول لك شريعة ايه اللي بتقول عليه؟ أو عدم اعتراف الإنسان بأن كل نعمة هو فيها ظاهرة أو باطنة حسية أو معنوية هي من فضل الله وأنها لولا الله ما كانت. فيقول كده زي ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، دي جدعنتي وشطرتي ونصحتي، ولا يعترف بأن الفضل يرجع إلى الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ده من مظاهر الكفر والردة والعياذ بالله. إعطاء غير الله حق الأمر والنهي وحق التحليل والتحريم وحق التشريع وحق الحاكمية كالذي فعله أهل الكتاب حين أعطوا هذه الأمور لرهبانهم وأحبارهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسمعت تفسيرها من قبل، قال عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم: يا رسول الله ما عبدناهم، لصلنا ليهم ولا ركعنا ولا سجدنا ولا كذا. قال: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذه من مظاهر الردة، والحكم بغير ما أنزل الله والاحتكام إلى غيره جل وعلا كما سبق بيانه، واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، وجعل الدنيا هدف الإنسان الوحيد، زي اللي يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة. ناس كثيرة عايشة لدنياها ملوش دعوة بالآخرة، يقول لك في الآخرة ربنا حلها ألف حلال، وياريت مثلا يقول لك ربنا يغفر لنا رحمه، لا، بس لما نيجي للآخرة ساعتها تفرج، هنتفاهم مع مالك خازن جهنم يعني، وفي اللي قل أدبه يقول يعني ديته يعني أخذ له معايا أرسطين سجاير ولا حاجة، أو ديتها غلوتين في جهنم، ده إذا كان في جهنم أصلا. يبقى ده والعياذ بالله مرتد، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الصوت عليه أو الاعتراض على سنته، مقاطعته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم، الاعتراض على سنته أو مقاطعة حديثه عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء به كالذي يحدث بين الحين والآخر من أعداء الإسلام، يقول لك عايزين نشوف المسلمين لسه يعني متمسكين بدينهم ولا لا، نعمل حاجة كده فيها جس نب، تعالوا نتريق على النبي بتاعهم، وتتعمل رسوم كاريكاتير أو حد يتكلم يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو بابا أو ماما يقوم يقول لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بشر وكلام من هذا القبيل. هذا يحدث من الكافرين هو كفر، لكن كونه يحدث من المسلمين أو حتى بالرضا عنه والسكوت عليه يكون ردة والعياذ بالله تعالى. وسوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يورث إحباط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا عباد الله كثيرة مظاهر الردة في حياة المسلمين، فلنحذرها تماما، ولنحتط لأنفسنا هذا. ولما كنت أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي وسط في الناس أو وسط في العقيدة كوسطية الإسلام بين الملل والنحل، أقول كلامنا في هذه النواقض الأربعة: الكفر، الشرك، النفاق، الردة، على نحو ما سمعت وعلمت، هو من نواقض الإيمان. وقد فرقت لك سلفا بين النواقض والنواقص، والذي أريد أن أقوله في نهاية كلامي: التفرقة بين الحكم على المبدأ والحكم على الشخص. فالحكم على المبدأ كما سمعت مني الاعتراض على شرع الله كفر، موالاة الكافرين كفر، الرضا بالكفر كفر، انواع الكفر الاكبر من كفر الجحود والاعتراض والتكذيب والاستهزاء والاباء والاستكبار والنفاق الاكبر والردة بكل مظاهرها والشرك في قسمه الاكبر كفر. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث المعين أو التعيين أو الحكم على الأشخاص فهذا نحن أشد حذرا منه. يعني لما نقول هذا الكلام دون النظر في عواقبه، لأنه قضية إيمان أو كفر ما أقدرش أقول لك أجامل حد. افرض الكلام ده يعني هيترتب عليه مثلا أي حاجة، ما يحتملش إن أنا أجامل فيه. ده كلام خطير اللي أنت بتقوله ده، ولو ده ممكن يحصل لك فيه كذا. ولو قضية المبدأ ده دين لا يحتمل مجاملة، لا يحتمل أنصاف حلول، خلاص دي واضح. لكن الحكم على الشخص واحد من الناس وقع في أي مظهر من هذه المظاهر، مظاهر الردة، هل لآحاد الناس أن يحكموا عليه؟ لا. مش انت سمعت الكلام ده من الدكتور عمر بيقول كذا شرك وده كفر وده ردة وده كذا وكذا، وتلاقي الممثلة دي انت واعد تلاقيها موجودة في الواقع وكثيرة قوي، يوم تبدأ تطبقها على الناس مش انت ولا حتى انا، لا انا ولا انت. ما ليه؟ دي مسألة محتاجة مجموعة من خاصة العلماء وصلوا لدرجة كدرجة الاجتهاد، يسمون في العلم أو في التشريع أهل الحل والعقد، من أجل أن يحكموا على شخص بحكم لابد أن يسبق هذا الحكم بما يسمى بالاستتابة وإقامة الحجة. يستتاب يعني يطلب منه التوبة عما بدر منه من كفر أو شرك أو نفاق أو ردة، مظهر من مظاهر الردة، بدأ منه في استتابته أنه يعترض، أنه لا يفهم، أنه وقع في خطأ، عنده شبهة، عنده عذر، فهنا يأتي مع الاستتابة ما يسمى بإقامة الحجة. وما إقامة الحجة التي يقوم بها العلماء أهل الحل والعقد؟ إقامة الحجة معناه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما استيفاء الشروط؟ نصب الأدلة ورد الشبهات. استيفاء الشروط نصب الأدلة. واحد بيقول ما فيش في الإسلام حاجة اسمها حدود، تقول له تعال خذ الأدلة. ما فيش في الإسلام تعدد زوجات، تقول له تعال خذ الأدلة. زي أنا واحد يعني مش هقول سمعته شخصيا، لكن سمعت عنه في التلفزيون أيام ما عاملين ثورة حول تعدد الزوجات، أقول هي دي الظاهرة بتكلموا عنها؟ تكلموا عن ظاهرة العنوسة، الشباب اللي مش قادر يتجوز، والفتيات اللي بلغنا ملايين مملينة ما بين سن 30 و40، 10 مليون تقريبا. جينا نتكلم في عدد الزوجات اللي نسبته نصف في الألف. فالمهم واحد شيخ ولا جايبينه في التلفزيون، فيش حاجة اسمها تعدد زوجات في الإسلام. بيت أنا أضرب كف على كف، ده طول عمره ما قرأش سورة النساء. في حاجة يقولك ما فيش حاجة اسمها تعدد زوجات في الإسلام؟ هو افترض معايا واحد زي ده، يوم عشان تقيم عليه الحجة قبل ما تقول له البعيد انت كافر، قل له ده في آية بتقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لك يا سيدي ما هي الآية دي منسوخة، تقول له بإيه؟ يقول لك بقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تقول له مين اللي نسخها؟ يقول دي شبهة عنده على أنه العدل غير مستطاع، يبقى الآية دي منسوخة، يبقى التعدد حرام. فيبقى هذا الكلام اللي روجت لي بعض النساء بتاع جمعيات النهضة النسائية من أيام هدى شعراوي وأم المصريين واللي بعديهم السلسلة، يعني في نساء بيتكلموا باسم الدين الواحد ما بيحاولش ينجس لسانه بذكر واحدة منهن. فتيجي يقول لك لا التعدد حرام والشبهة عندي كذا وكذا. يبقى كلمة استيفاء الشروط اسمها نقض الأدلة ورد الشبهات. لك طب انا عندي شبهة غير انه التعدد حرام بسبب الآية اللي في وسط سورة النساء، ايه شبهتك الثانية؟ يقول طب يعني ليه ما كانش في تعدد ازواج؟ فتقول له تعالى الحكمة كذا وكذا وكذا. طب يعني المرأة ليه الاسلام ما رعاش مشاعرها؟ مش اي امرأة زوجها بيتجوز عليها بتتغاض وبتاكل في نفسها، وبعد ما كان زوجها ليها واحدة تانية شاركت فيها، والليلة اللي بتبات فيه بيبات فيها عند الزوجة التانية هي طول الليل على السرير زي البتاع والنار، هي تقول يعني بيصل بيها لحد انه تقول النار، الغيرة بتخليها تصرخ وتقول النار. في ايه ده كله؟ عشان زوجها راح يتجوز عليك. ليه الإسلام ما يراعيش مشاعر المرأة وبتقول الإسلام بيكرم المرأة؟ طيب واللي اتجوزها الراجل الزوجة التانية امرأة ولا عفريتة؟ امرأة. طيب ليه قبلت والتالتة ليه قبلت والرابعة؟ قالت ربع راجل يكفي وظل راجل ولا ظل حيطة. ليه قبلت؟ فالإسلام ما نظرش للمرأة كامرأة أولى، كزوجة أولى، إنما نظر إلى المرأة كامرأة. انه في امرأة ارملة او مطلقة او عانس نفسها تتجوز، وعشان يرفع عنها الظلم قال لها مدام في واحد يقدر يتجوزك المفروض اختك تبادر بتزويجك، مش الراجل، انه هي تيجي لزوجها وتقول له اختي فلانة في الاسلام ارملة لا تجد من يعوله، مطلقة لا تجد من يقوم بواجبه، عانس فاتها السوق يتجوزها، لانه مش ممكن اي شاب عنده 20 سنة وهي بقى عندها 35 سنة هيروح يتجوزها. يوم الاسلام دي شبهة والرد عليه، طبعا دي شبهة كمان، وهكذا وهكذا. وزي ما تقول كده في قضية تعدد الزوجات تقول كده في الحدود، في قضية الحجاب، في قضية الجزية، الرق، الجهاد، يقوم تبين الحكمة. يبقى كلمة استيفاء الشروط معناها نصب الأدلة ورد الشبهات، هذا الشرط الأول في قامة الحجة، استيفاء الشروط. الثاني وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع بمعنى آخر رفع الأعذار، رفع الأعذار. واحد قال كلمة غلط سبق لسان، زي الشيخ قال ما فيش حاجة في القرآن اسمها تعدد زوجات، يمكن ما يقصدش المعنى، يمكن عاوز يقول ما جاتش كده بلفظها، يمكن مش عارف، يمكن الله، لا ما كانتش كده، المهم جات خطأ، لا مش خطأ. طب نسيان ممكن، طيب لا خطأ ولا نسيان، خدها من باب الإكراه، خايف لو قال كلام غير كده يحصل له حاجة، أو فاهم معتقد إنه يحصل، مع إنه الإكراه ده مش أي حاجة، مش أنا دلوقتي بتكلم وبقول يمكن لو قلت الكلام ده أتسجن، أو أقول الكلام ده أتقتل، أو أقول الكلام ده أروح من وظيفتي تروح عمني، لا ده مجرد، دي كلها ظنون، إنما ده الإكراه ده لابد يكون حاجة واقعية فعلية دلوقتي، مش لسه بكرة ومش لسه يعني. إنما في واحد زي الناس اللي يقول لك إيه، أنا يعني مزنوق وعاوز مضطر أروح للبنك أجيب فلوس، مضطر، وانت فاهم معنى الاضطرار، طب إن شاء الله مضطر ليه؟ قال يعني عشان أبدل التاكس بتاعي، والتاني مضطر عشان عاوز يجيب بيت ملكي بدل الشقة الإيجار لأنه مش قادر يدفع الإيجار، والتالت مضطر عشان عاوز يتجوز، إن شاء الله معنك يتجوز، والتاني إن شاء الله معنه سكت. ده أنت يعني مين قال إنه الاضطرار كده؟ ده الاضطرار واحد عاوز يشتري شقة، طب وليه تشتري؟ ما تتأجر، طب ما أدورش على الإيجار، ما تشوفها بدروم، ما تشوف عشة تحت السلم، ما تسكن في كوخ، ما تتعاملش بالرضا، أنت فاهم الاضطرار ده شكله إيه يعني؟ كله كده مضطر يا سيدنا الشيخ. زي اللي يجي يسألك في الطلاق، والله كنت غضبان، دي أول كلمة يقولها لك، عشان كأنه يعني قال إيه؟ بحنن قلبك، والله كنت غضبان، أقول له مال يعني كنت هتبقى فرحان؟ وأنت شفت واحد بات مراته وراح طلقها؟ إيه الكلام الفارغ؟ ما هو لازم تكون غضبان، لازم تكون غضبان، ومش هو ده الغضب المبرر إنك تغضب أو تطلق، ومش هو ده الإغلاق الذي لا يقع فيه طلاق. عشان تقول لي كنت غضبان اقول لك لا يقع طلاق الغضبان، براءة بصرة، كلام فارغ، لا، المهم عندك اعذار لابد ترفع عنه، خطأ، النسيان، الاكراه. وطبعا في كتاب الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، في كتاب الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الثلاث. في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى عذر الخطأ والنسيان والإكراه، وكل واحد بضوابطه، بالذات الإكراه ده، وإيه الإكراه الملجئ وغير الملجئ، وشروط الإكراه ومتى يتحقق، أبواب في كتب الفقه. مش كنت مكره، والله مكره، مكره إزاي؟ هو افرض ملص لك ودنك يعني، ولا مش عارف، افرض كان بيهددك بكلام، ده مش اكراه ولا اضطراب، خطأ ونسيان واكراه. والجهل، وذات مباب العذر بالجهل. لما نطلع كده لقدام شوية في دروس العقيدة إن شاء الله نتكلم فيه بتوسع، لأن احنا في مرحلة الأساس مش في مرحلة الدور الثاني ولا الثالث. فيبقى في حاجة اسمها العذر بالجهل والعذر بالتأويل. كأول آية زي الصحابي اللي شرب الخمر متأولا قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما طعمتم إذا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يوم سيدنا عمر قال له: أخطأت عزتك لو اتقيت ما شربت. دي نزلت في من مات قبل أن يحرم أو يحرم الخمر. انت جاي دلوقتي تقول لي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح؟ فين طب اتقوا؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وأحسنوا. فين اتقوا؟ فين آمنوا وأحسنوا؟ فده كان اسمه تأويل، رفع عنه الحد. التأويل وله أمثلة أخرى. يبقى خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل وجنون. لمثل الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون في مجنون جنون كلي وفي جزئي، في جنون يأتي عن طريق الجن، وفي ما صرع يأتي عن طريق الأخلاط الرديئة، ويأتي عن طريق الصرع الجني. فاللي زي ده تحسبه زي العقل، إن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب. الجنون من الأعذار. من هو حديث عهد بإسلام، لسه واحد داخل الإسلام جديد ومش عارف إيه الإسلام، إيه قضايا التوحيد والشرك، مش عارف إيه الحلال والحرام، كالمرأة التي زنت وهي لا تعلم أن الزنا حرام وحملت من الزنا وجيء بها. ممن حملت؟ من مرعوش بدرهمين. مرعوش ده اسم واحد، يبدو كان مرعوش. المهم اداها درهمين، ضحك عليها، نام معاها، حملت منه، وجاء تقول مرعوش، من مرعوش بدرهمين. زي نكاح المتعة اللي عند الشيعة بفلوس على حسب الاتفاق، مرة أو ليلة أو أسبوع أو شهر. أترضين أن أكون لك بعلا؟ رضيتك بغلا، طيب خذ الخمسة جنيه دي، خلاص تم نكاح المتعة. ملوش دعوة، دي بنته، دي أخته، دي متجوزة، دي مطلقة، دي كان ملوش دعوة، دي معتدة غير معتدة، هو طلقها بعد ما خلص الوطأة لأنه اتفق معاها خمسة جنيه وطأة واحدة. خلص يقوم قال إيه؟ شوف الورع الكاذب، ما يبصلهاش لأنه هي كانت حلال ومن شوية وينام معاها، إنما دلوقتي حرمت عليه فما يبصلهاش، يروح عامل كده وهي في ظهره لها: أنت طالق. خلصت. طيب طلع يدخل واحد تاني، طب مش هي طالق؟ يبقى لسه ليها عدة مطلق. لا، يدخل واحد تاني: أترضين أن أكون لك بعلا؟ رضيتك بغلا. ليلتين بعشرة ده. المهم دي كانت حديثة عهد بإسلام، فقالت من مرعوش بدرهمين. الصحابة قاعدين، والكلام ده أيام سيدنا عمر رضي الله عنه، فبيقول: ماذا ترون؟ قال: نقيم عليها الحد، لقد اعترفت، والاعتراف سيد الأدلة، وفي الناس علي وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. فتكلم عبد الرحمن بن عوف وتكلم علي. قال عمر: أفتني يا عثمان. قال: أفتاك أخواك. قال: ولكني أحب أن أسمع منك. قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. قال: هو ذاك يا عثمان. فلو إن إنسان حديث عهد بإسلام بنرعيه بنعذره، حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية برضو من ضمن الأعذار، وإن كان بينهما إيه تقارب في المعنى، لا أو ممكن ما يكونش تقارب، هو قديم في الإسلام ولكن عايش في البادية، أسلم وقالوا له خد شوية الغنم دول وارعى بهم في الصحراء، وجات تشريعات فيها حلال وحرام وفيها أحكام وفرائض، يعني فرضت الصلاة وهو لسه في الصحراء ما بيصليش، فرض أيوة خلاص من شطبها، فرضت الزكاة أو الصيام وهو ما يعرفش مثلا، خلاص عديها، حرم الزنا هو ما يعرفش إلى آخر هذه الأمور، يبقى عندنا ثمانية أعذار في الإسلام: الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والجنون والتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ ببادية. وهذا هو المختصر، وأما تفصيل القول فيه فسيأتي في حينه إن شاء الله. بذا أكون قد أتيت معكم على هذه الأبجديات: العقيدة، الدين، الإسلام، الإيمان، معناه، نواقضه، نواقضه، متمما بذلك الدرس العشرين، خاتما هذه السلسلة، لأنتقل بعد إن شاء الله إلى أبجدية أخرى: ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ليس في الدرس المقبل ولا الذي بعده ولا الذي بعده، لست أدري، لكني أعلمكم أني على سفر أو عدة أسفار، منها القصير ومنها الطويل، لست أدري متى أعود منها إذا شاء الله العودة. هذا آخر الدروس لي الليلة وآخر الخطب بالنسبة لي في القاهرة، ثم أنا على عدة أسفار، منها سفر للعلاج، منها سفر للدعوة، سفر اعتبروا للراحة، سفر اعتبروا لأي شيء، بعض الأسفار التي أنا محتاج إليها، أسألكم الدعاء بظهر الغيب، بالشفاء، بالعافية، بتفريج الكرب، بتيسير الأمر إن شاء الله. مع العودة ستكون لكم الأولوية في العودة لدرسنا في العقيدة، وقد عرفتم ما سنتحدث فيه مع الأبجديات الأخرى أو الأبجدية الثانية: كلمة التوحيد إن شاء الله في مسجد التوحيد، لعل الله ييسر ذلك ويذلل الصعاب ويهون الأمر، ويكون الأمر حسب تيسير الله وتوفيقه، ولا أقول قريبا أو بعيدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلمكم بهذا الأمر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم، والله أسأل لكل من طلب مني دعاء أن يعطيه سؤله، أن يستجيب دعاءه، أن يحقق رجاءه، وأسألكم صالح دعواتكم، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.